أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحظ حجر لا يطعمها إلا من نشاء والنخل صدق الله.